بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. الله يرحمه. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من رشيد عبد الله من الدمام، يقول: ما حكم من صلى قصرا مع إمام يتم، أي أنه صلى ركعتين معه ثم سلم وترك الإمام في صلاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالقصر سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حق المسافر، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن الواجب عليه هو التمام، هذا هو الحق، هذا هو الصواب الذي عليه جمع أهل العلم، وليس له أن يقصر مع الإمام المتم، بل يتابعه ويصلي معه أربعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على ذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل، قيل له: ما بالنا نصلي مع الإمام أربعة، وإذا صلينا في رحالنا صلى ركعتين؟ قال: هكذا السنة. خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمه الله. فهذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعة مع الإمام، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين. والذي يصلي مع الإمام المتم ومسافر يصلي مع ركعتين يلزمه أن يعيد، إذا سلم من ذلك ولم يتابع إمامه فقد غلط وقد أخطأ، وعليه يقضي هذه الصلاة التي صلىها مع الإمام وقصرها. نعم، عليه يقضيها فيصليها أربعة عملا بهذه السنة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من مسفر لافي العتيبي، يقول: أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. يقول: ما معنى هذه الآية التي وردت في سورة الروم: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهل يقال لتارك الصلاة أنه مشرك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، خرجه مسلم في صحيح حديث جابر. هذا يدل على أن تارك الصلاة يسمى كافرا ويسمى مشركا، وهو الحق، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. فإن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه ورحمه التابعي الجليل قال: لم أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا يدل على أن الصلاة عند الصحابة يعتبر تركها كفرا، يعني كفرا أكبر. نعم، ويسمى كافرا مشركا، فالذي ترك الصلاة قد فرق دينه وقد خرج عن جماعة المسلمين واستحق أن يقتل إن لم يتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم يشهد أن لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، بالنفس، هو التارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يترك الصلاة يعتبر تاركا لدينه مفارقا للجماعة. نعم، نسأل الله العافية والسلام. نعم، لكن هل يقال لمن ترك الصلاة إنه مشرك؟ نعم، يقال له مشرك، يقال له كافر، هي أصح قول العلماء. نعم، لكن الجمهور قالوا: كفر دون كفر، شرك دون شرك. والصواب الذي عليه جمع من أهل العلم أنه كفر أكبر وشرك أكبر، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وذكره الذهبي عن جماعة في الكبائر، وذكره آخرون رحمهم الله. نعم، ودل عليه الحديث السابق الذي رواه مسلم في الصحيح عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فسماه كفرا وشركا. نعم، والكفر المعرف والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نعم، بين الرجل و... وبين الكفر والشرك. نعم، ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. نعم، نعم. هو أيضا يريد أن تذكرون له معنى هذه الآية: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبين أن هذا من صفات المشركين، تفريق الدين والتشيع، كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصار، هكذا يكون المشركون وهكذا الكفار يتفرقون، وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع تغضب لغضبه وترضى لرضاه، ليس همهم الدين وليس تعلقهم بالدين. أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهدفهم هو اتباع كتاب السنة، فهم مجتمعون على ذلك معتصمون بحبل الله. أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع، فالله عز وجل يحذرنا أن نكون مثلهم، ويأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نستقيم على دين الله وأن نجتمع على الحق ولا نتسبب بأعداء الله المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهكذا أصحاب البدع شابهوا المشركين، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا مرجي، هذا شيعي إلى غير ذلك. هذا تفرق في الدين ومخالفة لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله والاستقامة على دين الله وعدم التنازع والفشل. أيضا لدى مسفر لافي العتيبي سؤال آخر عن مدى صحة حديث من الأحاديث المتعلقة بالصلاة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز وفقكم الله، ما مدى صحة هذا الحديث؟ يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون، وحبذا لو كان هناك تعليقا عليه وفقكم الله إذا كان صحيحا. لا أعرف حال هذا الحديث، وسنراجعه إن شاء الله ونتكلم عليه في حلقة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تعليق ونذكرنا بذلك إن شاء الله. هذه الرسالة وردت من عدة أشخاص يقولون إلى فضلة الشيخ مقدم المجيب على أسئلة السادة المستمعين وفقكم الله. الأسئلة المرجو أن تفيدونا عنها. سؤال الأول، إذا فاتت شخص فرض فهل يجوز قضاء هذا الفرض مع الفرض الثاني؟ وهل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ وهل يجوز قراءتها سرا أو جهرا؟ أفيدونا هذا السؤال جزاكم الله خير. ومرسله المستمع محمد عبد الله حسن كريري. إذا فات المؤمن بعض الصلوات لنوم أو نسيان فإن واجب عليه البداء بقضائها ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البداء بالقضاء حالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب البداء إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها وليس لها وقت نهي، فلو نسي الظهر فلم ينتبه لها إلى العصر بادر وصلاها وصلى العصر، ولو نسي العصر فلم ينتبه لها إلا عند الغروب بادر، وهكذا لو نسي المغرب أو العشاء ثم ذكرها في أثناء الليل بادر وسارع إلى ذلك ولا يؤخر إلى صلاة أخرى، بل هذا واجب عليه، وليس له تأخير الصلاة إذا ذكرها، وليس له تأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، بل واجب أن تصلى في الوقت. الرجل يصليها في الجماعة يخرج المساجد في بيوت الله جل وعلا مع المسلمين، والمرأة تصليها في البيت في وقتها قبل الشمس. ولا يجوز لمسلم ولا لمسلمة تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، لأن حد الوقت طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج الوقت، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يؤخرها إلى طلوع الشمس ولا لمسلمة أيضا، بل هذا من عمل المنافقين نعوذ بالله. والله يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوى يلقون غيا، يعني خسارا ودمارا. وقيل إن الغي واب في جهنم بعيد قعر فمنهم طعمه، نسأل الله العافية. قال ابن عباس في هذا ليس المراد أنهم تركوها، لو تركوها لكفروا، ولكن أخروها عن وقتها، هذا الوعيد من أخرها عند وقت نسأل الله السلامة. أما من تركها فإنه يكفر، من تركها بكلية يكون كافرا بذلك نعوذ بالله كما تقدم. لا. فالحاصل أنه لا يجوز لأي مسلم ولا لأي مسلمة تأخير الصلاة عن وقتها، لا الفجر إلى طلوع الشمس ولا الظهر إلى وقت العصر ولا العصر إلى وقت المغرب ولا إلى أن تصفر الشمس ولا المغرب إلى أن يغيب الشفق ولا الفجر إلى بعد نصف الليل ولا العشاء إلى نصف الليل، بل يجب أن تصلى كل صلاة وقتها، هذا الواجب على المسلمين الرجال والنساء. الرجل يصليها في الجماعة على المسلمين وليس له تأخيرها عن الجماعة وليس له تأخيرها عن الوقت، والمرأة عليها أن تصليها في الوقت في بيتها وليس لها أن تؤخرها عن الوقت. وإذا كان النوم قد يغلب في الفجر فينبغي أن توضع ساعة منبهة وتركز على الوقت حتى إذا جاء الوقت نبهتهم على وقت الصلاة لأن هذا من الأسباب التي تعين على الخير. وإذا كان عنده ويوقظ فالحمد لله. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يهتم بهذا الأمر، فإن كان عندهما من يوقظهما لصلاة الفجر فالحمد لله، وإلا وجب أن يضع ساعة عندهما للتنبيه على وقت الصلاة حتى يقوم الرجل فيصلي مع المسلمين وحتى تقوم العورة تصلي الصلاة في وقتها. هذا هو الواجب، وما أعانها الواجب وجب. أيضا يقول إذا فاتت صلاة الفجر هل يجوز قراءتها سرا أو جهرا وهي قد طلعت الشمس؟ يقرأها جهرا لا بأس. أيضا يقرأها كما شرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصليها إلا بعد الشمس صلىها كما كان يصليها في الليل في أول النهار، كما كان يصليها بعد طلوع الفجر، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية، ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أشار محمد بن عبد الله حسن كريري إلى عادة اعتادها كثير من الناس، وهي إذا فاتت الصلاة عن وقتها تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلا إذا فاتت الظهر يتركها للظهر اليوم التالي. هل لهم شيء يتعلقون به؟ لا، هذا جهل نقول بعض العامة. لا لا لا يجوز تأخيره إلى وقت آخر ولو قريب. إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر. متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. هذا السؤال مرسله المستمع جابر علي عبد الله الزازي، والجميع في ورقة واحدة. يقول السؤال: والدي توفي وما قام بتأدية الحج، فهل يجوز قضاء الحج عنه أم لا؟ إن كان غنيا وجب أن يقضى من ماله الحج، وإن كان مأسرا فلا شيء عليه، لكن إذا حججت عن أبيك هذا طيب وهذا من البر. إذا حججت عن أبيك ولو كان فقيرا، إذا حججت عنه فقد أحسنت وهذا من البر، تحج عنه وتعتمر. أما إن كان غنيا ولكن تساهل فالواجب أن يحج عنه. إن حججت عنه من نفسك فجزاك الله خيرا، وإن لم تحج عنه فلا بد من إخراج مال يعطاه من يحج عنه من استقاط الأمناء الأخيار. هذا السؤال في نفس الرسالة بعث به المستمع يحيى هزازي بن عم الأول، يقول في رسالتها أو في سؤالها هذا: إذا نويت أن أحج وقمت ببيع بعض المواشي واقترضت من أي إنسان مبلغ، فهل يتم الحج أو لا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا بأس، إذا اقترضت شيئا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى لا تقترض، وأنت بحمد الله معذور، لأن الحج إنما يجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع. لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه من غلة عقار من تجارة من غير ذلك فلا بأس ولا حرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه والحج صحيح. شكرا لكم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. استعرضنا في لقائنا هذا رسائل السادة رشيد عبد الله من الدمام ومستر لافي العتيبي ومحمد عبد الله حسن كريري وجابر علي عبد الله الزازي ويحيى عبد الله الزازي. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله مع تحيات المهندس عبد الرحمن السلمان القماع، وإلى لقاء آخر.